إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وما زلنا عند باب الشفاعة، وقد وصلنا إلى ما ذكره المصنف عليه رحمة الله من بيان شروط الشفاعة الأخروية، وذكر أن لها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. الشرط الثالث أن يكون أو أن يأذن الله للشفيع. الشرط الرابع أن يحد له من يشفع فيهم. ثم قال رحمه الله ما جاء في الشفاعة، يعني الأدلة الواردة في نصوص الكتاب والسنة في الشفاعة وبيان هذه الشروط التي ذكرها. قال رحمه الله: ففي حديث الشفاعة الطويل عند البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. قال: فهذا دليل الشرط الرابع، ودلت الآيات على بقية الشروط. إذن هذا دليل على أن من يشفع فيه يحد، يعني يبين أن فلان يشفع فيه، فيأتي الشافع ويشفع فيه بإذن الله عز وجل. ثم قال: أولا قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل ألا يتجاسر أحد عن أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. الدليل الثاني، وقال أيضا سبحانه وتعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قال: وهذا رد على النضر بن الحارث، فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفع لي اللات والعزى. قاله البغوي. وقال الراغب في تفسير الآية من مفرداته: أي يدبر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه. وقد سبق معنا أن الملائكة تشفع، فهي من الشفعاء. الدليل الثالث قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. ثم أورد الدليل الرابع، وهو قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له وإلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يرضى قوله قول لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. خامسا الدليل الخامس، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال البغوي عن مجاهد: إلا لمن رضي عنه. سادسا قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قال البغوي: عن مجاهد لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إذن فهذا كله يدل على أن شفاعة الشافع إنما تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى له، وأنه لا يشفع أحد ابتداء، وإنما شفاعته بعد إذن الله. والآية الأخيرة فيها دليل على أن الشفاعة ملك لله، لأن الله قال قل لله الشفاعة جميعا، إذن فهي ملك لله وحده، وإذا كانت كذلك فإنها لا تطلب إلا منه، لا تطلب الشفاعة إلا من الله عز وجل وحده. ثم أورد الدليل السابع قال وقال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. إذن فهذه الآية جمعت بين شرط الإذن وشرط الرضا، يعني إذن الله سبحانه وتعالى، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع. فلذلك قال إلا من بعد أن يأذن الله، يعني للشافع أن يشفع، ويرضى يعني عنهما. وقال سبحانه وتعالى وهذا الدليل الثامن لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، لا وقال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن كثير رحمه الله الصواب الحق، ومن الحق لا إله إلا الله كما قال أبو صالح وعكرمة، وفي تفسير جزء عمه لمحمد عبده، والذي تفيده هذه الآية الكريمة أنهم مع قربهم من الله لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد أو يستنح منها إلا أذن الله، إلا إذا أذن الله، ولا يأذن إلا لمن علم أنه أنه سيجاب، وإنما يكون الكلام ضربا من التكريم لمن يأذن الله له به يختص به من يشاء ولا أثر له فيما أراد الله البتة. إذن هذه كلها أدلة للشروط التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي شروط أربعة. ثم قال حكمة الشفاعة المشروعة، يعني الحكمة من هذه الشفاعة والفائدة من هذه الشفاعة. قالوا بكلام ابن كثير على آية البقرة وكلام محمد عبده على آية النبأ تعلم سر هاته الشفاعة المقيدة بتلك القيود، وأن حكمتها إظهار جلال الله وعظمته وإعلان كرامة الشفيع ووجاهته وإياس المسرفين على أنفسهم من كل مخلوق إلا من رحمة الله. وعلى هذا عرفها القرطبي في تفسيره إذ قال الشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته للمشفوع. إذن فهذه هي الحكمة من الشفاعة المشروعة. ثم قال سؤال الشفاعة الأخروية، قال وطلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء، أحدها طلبها من الله، كأن نقول اللهم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع لأن الشفاعة لله جميعا. إذن هذا هو الدليل عليها، قل لله الشفاعة جميعا، فإذا كانت ملكا لله عز وجل إذن فلا تطلب إلا منه. إذن فإذا كنت توقن يا عبد الله أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيع فلا تسألها منه لأنها ليست ملكا له وإنما هي ملك لله، إذن فالصواب أن تقول اللهم شفع في نبيك، فهذا هو التوحيد وهذه هي السنة. إذن فالشيخ يقول كأن يقول اللهم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين، إذن فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع. ثانيها طلبها في هاته الحياة ممن علم أنه من أهلها وهو حي حاضر. كأن يقول الصحابي: يا رسول الله أسألك شفاعتك غدا. وهذا أيضا صحيح في حديث أنس رضي الله عنه أنه سألها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا فاعل. يعني سأل أنس النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل، يعني أنا أشفع لك عند الله. فهذا ثابت وهذا يعني صحيح ولا إشكال فيه. قال: رواه الترمذي وحسنه. ولقول غلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة، فقال له: فإنك ممن أشفع له يوم القيامة. وهذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن لو صح فهذا المعنى صحيح، لأنه سألها النبي صلى الله عليه وسلم هو حي حاضر. قال: رواه الطبراني بأسانيد بعضها رجاله صحيح، رجال الصحيح، وبعضها رجاله ثقات، قاله في مجمع الزوائد. قال: ولا يجوز هذا الطلب من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز لغير الرسول الوعد بها، لأن ذلك يتوقف على العلم بالإذن بها للمطلوب، وكونه هو والطالب من أهل الجنة، ولا يجزم بشيء من ذلك إلا بوحي كما تقدم في فصل الولاية. إذن فهذا الباب غلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات عليه الصلاة والسلام إذن فلا يجوز هذا الأمر الثاني الذي ذكره، لكنه لما حصل من الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم هو حي حاضر فهذا صحيح. ثالثها طلبها من الشفيع يوم القيامة، وهو ثابت بحديث الشفاعة المروي في الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم الحديث. وهذا الحديث يعني حديث صحيح وهو في الصحيحين، وطلبها يكون كما ورد في الحديث يكون يوم القيامة، يعني يستشفع الناس يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على طلبها في الدنيا بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يستدلون بطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو في قبره يستدلون بمثل هذا الحديث، يقولون الشفاعة ممكن. نقول: لا، هذه الشفاعة تكون يوم القيامة، هذه الشفاعة تكون يوم القيامة، والقيامة فيها شأن آخر. إذن فاستدلال بهذا الحديث على مشروعية الشفاعة لمن هو أو طلب الشفاعة من هو ميت هذا لا دليل عليه. رابعها طلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب، فإن كان المطلوب نبي الرحمة فالطلب بدعة لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، كما نقله في صيانة الإنسان عن الصارم المنكي لابن عبد الهادي. وإن كان المطلوب من صلحاء الأمة ففيه من المفاسد اعتقاد علم المدعو بالغيب والجزم له بالجنة وبإذن الله له في الشفاعة وإدخال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم، ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين. إذن هذا الأمر الرابع وهو طلب الشفاعة اليوم ممن هو ميت، فهذا الشيخ يقول إذا كان من نبي الله عز وجل فهو بدعة، وإن كان من غيره فإنه بتلك اللوازم التي ذكرها يكون شركا أو يكون قاب قوسين. فقوله فالطلب إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة، فلنقول إن الأصل أن الميت أو أن الطلب من الميت شرك، الأصل أن من يطلب من ميت أي شيء فإن ذلك شرك وليس بدعة، ولكن قوله هنا بدعة هذا محمول والله تعالى أعلم على مقابل القول من أطلق جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من قال بأنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فإذا قلنا بمقابل هذا القول نقول إن السؤال بدعة. لماذا بدعة؟ يعني على قول بأنه جائز نقول إنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه لم يرد عن أحد من أئمة المسلمين، لم يرد عن الصحابة ولم يرد عمن جاء بعدهم من الأئمة الأربعة وغيره، فلذلك من قال بأنه جائز فإنه يدخله في باب التوسل به صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود هو طلب شفاعته في الآخرة، هو طلب شفاعته في الآخرة، لكن الصحيح كما قلت أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز سواء طلب هذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبت من غيره. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن حكم طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، هل يعتبر هذا من الشرك الأكبر؟ فأجاب عليه رحمة الله بأنه لا يطلب من الميت شيء، لا من الرسول ولا من غيره، لا يطلب من الميت شيء لا من الرسول ولا من غيره. وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله سئل مثل هذا السؤال وقال بأنه لا يجوز هذا، لأن هذا قال حرام، بل قد يكون من الشرك، بل قد يكون من الشرك. إذن فعدم الجزم بأنه من الشرك لعل ذلك كما قلت لهذا الأمر، وأنه في مقابل أنه بدعة في مقابل القول بأنه يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته باعتبار ماذا؟ طلب شفاعته في الآخرة، لكن الصحيح أنه لا يجوز والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: رجاء الشفاعة، رجاء الشفاعة، أيها الراجي لنيل الشفاعة، حقق الله رجاءك، لا تجعل الرجاء وحده طريقتك إليها ولا عمدتك لاستحقاقها، فتكون من المغترين ولحال المشركين من المشبهين، ولكن اعمد إلى قلبك فاعمره بالإيمان الخالص من نزعات الوثنية ونزغات إبليس عدو أبويك آدم وحواء، حتى يكون لجنانك السلطان على أركانك، وأحب نبيك صلى الله عليه وسلم محبة اقتداء واستنان، ولا تنسى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له بعد حكاية الأذان، يعني بعد أن تردد مع المؤذن تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: فإذا فعلت ذلك كان رجاؤك للشفاعة مبنيا على حديث أسعد الناس بشفاعة الذي تقدم معنا، أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وحديثي سؤال الوسيلة بعد الأذان، ومن لم يفعل ذلك وقع تحت الإنذار بسوء مغبة الاغترار بسراب الآمال مع التهاون بصالح الأعمال. إذن المقصود هنا من الشيخ بيانه هو أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرادها لا تنال بالتمني ولا تنال بالتحلي ولا بالولوغ في الشرك والبدع والمحرمات والمنكرات، وإنما من أراد الشفاعة فليحرص على العمل الصالح، فهي تنال بالعمل الصالح ومحاسبة النفس على الإخلاص لله واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأما من لم يفعل ذلك ووقع في بحر الشرك والبدع، فهذا قد وقع تحت الإنذار بسوء مغبة الاغترار بسراب الأمال، يعني يبقى يأمل الشفاعة وهو لم يتخذ الأسباب لنيلها، قال مع التهاون بصالح الأعمال. ثم قال رحمه الله ما جاء في نفي الشفاعة، يعني لاحظ أن النصوص المتقدمة التي ذكرها المصنف كلها تثبت الشفاعة، نصوص الكتاب والسنة التي تقدمت تثبت الشفاعة، وما سيأتي ينفي الشفاعة، وما سيأتي فيه نفي للشفاعة. فلذلك نقول بأن نصوص الكتاب والسنة على قسمين في الشفاعة، منها ما هو مثبت ومنها ما هو نافل. فالمثبت يدل على إثبات شفاعة بالشروط المتقدمة التي ذكرها المصنف، وأما المنفية فهي الشفاعة للكفار، وكذلك الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى، وكذلك الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا لاحظت إذن الشفاعة المنفية في النصوص الشرعية تجدها تدور على هذه المعاني، وأما المثبتة فإنها تثبت شفاعة لكن بشروط، وهي التي تقدمت عند المصنف رحمه الله. أول هذه الأدلة على نفي الشفاعة قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير لما ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة. إذن الشاهد قوله ولا يقبل منها شفاعة، فهذه شفاعة منفية، لكن تحمل هذه الشفاعة على الشفاعة لمن مات على الكفر، لمن مات على الكفر. قال وخاطب المشركين بقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال البغوي وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده. إذن فهذا أيضا يدل على أن من مات على الشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، والذين كانوا يزعمون أنهم يشفعون لهم يوم القيامة فإنهم لا يجدونهم، لذلك قال سبحانه وتعالى لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني تقطع ذلك الوصل وتلك الأمور التي ظننتم أنها ستشفع لكم وأن هذه وأن هؤلاء الأولياء والصالحين سيشفعون لكم، هذا كله لا يوجد يوم القيامة. ثالثا قال وحكى عنهم، يعني عن المشركين، بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال البغوي رحمه الله ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكا وعنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم الله لنفسه شريكا. رابعا وحكى عن صاحب ياسين قوله أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال البغوي لا شفاعة لها أصلا فتغني. إذن فهذه الآلهة التي يتعلق بها في هذه الدنيا على أنها ستشفع يوم القيامة فإنها لا تغني عن أصحابها شيئا. خامسا وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأصنام بقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. قال ابن كثير عن قتادة والسدي ومالك عن شيخه زيد بن أسلم أي ليشفعوا لنا ويقربون عند الله منزلة، وهذه أيضا لا تكون يوم القيامة. سادسا وحكم على أهل سقر، هذا اسم من أسماء النار سقر، بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال البغوي عن ابن مسعود يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين، فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن فهذه أهؤلاء الأربع قال يبقون في النار. وقال عمران بن حسين رضي الله عنهما الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. ولذلك استدل من أهل العلم بهذه الآية على كفر تارك الصلاة، لأنهم قالوا لم نكن من المصلين. وذكر هنا يعني ابن مسعود وغيره من السلف أنهم يبقون في النار، وهذا دليل على أن من كان تاركا للصلاة كلية فهذا لا شك أنه كافر بالله عز وجل. سابعا، وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. إذن فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، وإنما يشفع بعد إذن الله. لذلك قال لابنته وما أدراك، التي هي بضعة منه، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن فكيف يغني هؤلاء الذين يتوجه إليهم بالعبادة عمن يتوجه إليهم بالعبادة، كيف يغنون عنهم؟ لا يغنون عنهم شيئا ولو كانوا صالحين، فإنهم لا يغنون عنهم شيئا. ثامنا، قالوا في الموطأ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال في خاتمته وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم يعني سابقهم، الفرط هو السابق. فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. يذادون يعني يبعدون عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أناديهم ألا هلم، يعني أقبلوا، ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. لاحظون قوله إنهم قد بدلوا بعدك، هذا فيه تحذير من البدع، فيه تحذير أن يقع الإنسان في البدع وأن يأتي بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يخالف شيئا كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن من يذاد عن حوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم قد بدلوا بعدك، يعني بدلوا وغيروا في هذا الذي قد جئت به. ثم قال رحمه الله نحمل ما جاء في نفي الشفاعة، يعني هذه الأدلة السابقة التي ذكرها وهي تنفي الشفاعة، على ماذا تحمل؟ على ماذا تحمل؟ هذا الذي يريد بيانه هنا. قال فمن تعلق بالمخلوق وتقرب إليه ليشفع له عند الله وظن تعلقه ذلك تعظيما لذلك المخلوق يرضاه الله، فقد آذنه الله ورسوله بخطأ ظنه وفساد تقربه. آذنه بمعنى أعلمه، يعني قد دلت الآيات كما سمعتم والأحاديث كما سمعتم على أن هذا الظن فاسد وخاطئ، وأن في ذلك التعلق تنقيصا لله يتنزه عنه. ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركين يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وأحكام الله على أحكام الملوك. فإذا كان المجرم في الدنيا قد ينجو من سطوة القانون وقضاء الحاكم عليه بشفاعة وجيه عنده، كان المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ملك أو ولي. هكذا يقيسون. لذلك اليوم أصحاب القبور يقولون لأتباعهم ويلبسون عليهم. يقول أنت إذا رأيت إذا أردت أن تصل إلى رئيس الجمهورية هل تذهب إليه مباشرة؟ يقول المسكين لا. يقول إذن ماذا تصنع؟ يقول أبحث عن واسطة نصل. يقولون هذا إذا كان في حق هذا المخلوق فكيف في حق الخالق؟ إذن أنت لا تستطيع أن تصل إلى الخالق إلا بوسائط، إذن فاتخذ شيخا من الشيوخ أو وليا من الأولياء يوصلك إلى الله. فمثل هذا الكلام كلام باطل وهو فاسد كما قال الشيخ قياسا، يعني هذا القياس فاسد نقلا وعقلا، فاسد بأدلة الشرع وفاسد أيضا في العقل. قال أما النقل فكما تقدم من نفي الشفاعة لمن يرجوها من غير الله وبلا سببها المشروع، وهذا تقدمت الأدلة عليه كما ذكرها رحمه الله. قال وأما العقل فإن كل مؤمن بالله يعتقد أنه محيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يفعل ما يفعل لحكمة ورحمة لا رغبة ولا رهبة. وملوك الدنيا لا رغبة ولا رهبة، وملوك الدنيا يجهلون كثيرا من أحوال قصورهم فضلا عما نأى عنهم، نأى يعني بعد عنهم، ويريدون الشيء ثم يرجعون عنه، ويرغبون في إرضاء أعيان دولتهم ويرهبون إسخاطهم. والشفاعة إلى الله دعاء يفعل الله عقبه ما سبق في علمه وإرادته أن سيفعله، وقبولها من الشفيع تكريمة له ورحمة بالمشفوع. وأما الشفاعة إلى الملوك إلى ملوك الدنيا فهي إعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم أو علاقته بالشفيع وتغيير إراداتهم أو إرادتهم، العقوبة بإرادة العفو، والباعث لهم على التشفيع الرغبة في موافقة الشفيع أو الرهبة من مخالفته. وكل ذلك ينادي بقصور علمهم وضعف إرادتهم وعجزهم عن الاستقلال بتدبير مملكتهم، وهذا سيما الحدوث الشاهدة انفراد الله بالكمال المطلق. إذن فهذا الكلام يدل على فساد قياسهم عقلا. الله عز وجل لا يقاس بخلقه أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالآيات الشرعية تدل على بطلان قولهم، وكذلك العقل يدل على بطلان قولهم. ثم قال رحمه الله الشفاعة الشركية. والشفاعة للملوك هي عند التأمل الصائب مشاركة لهم من الشفعاء في الملك أو في الملك، فمن قاس الشفاعة إلى الله عليها فقد أشرك بالله ووصفه بما يتنزه عنه، كما نطقت بذلك آية قل أتنبئون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ودلت عليه الآية الجامعة لنفي أقسام الشرك إذ قال إثرها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني هذه الآية في سورة سبأ وهي التي قال عنها أهل العلم اجتثت شجرة الشرك من أصولها، وبدايتها قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة، يعني لا يملكون ذرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون أيضا يعني شراكة، وليسوا معينين لله سبحانه وتعالى، بقي أمر واحد وهو الشفاعة لعلهم يشفعون، فنفى الله سبحانه وتعالى حتى الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشيخ وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها، وأن المثبت منها هي الشرعية والمنفية منها هي الشركية، وبه تعلم مراد الدعاة المرشدين في تحذير العامة من الاتكال على الشفاعة والتقرب إلى من تراهم من أهلها. فلم ينكروا عليك، وهذا يقال لكل من قال بأن علماء التوحيد والسنة يعني يريدون منه ألا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا كلام باطل، ماذا يريدون منك؟ فلم ينكروا عليك أصل اعتقاد الشفاعة، إن الشفاعة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، كيف تنكر؟ فهم لم ينكروا عليك أن تعتقد أن الشفاعة موجودة وأن الشفاعة ثابتة. قال وإنما حذروك من الاعتقاد الفاسد الذي صحبها. فهذا هو الذي يحذرك منه علماء التوحيد والسنة. ثم قال شرك القبوريين والطرقيين. هنا فائدة يعني في قضية تسمية القبوريين، يقول يعني أهل اللغة الأصح أن يقال القبريين ولا يقال القبوريين، لكن درجت هذه الكلمة على الألسنة ويقال القبوريين، وإلا فإن الأصح في النسبة من حيث اللغة أن يقال القبريين نسبة إلى القبر. قال في صيانة الإنسان نقلا عن الشوكاني إن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بمن طوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. هذه الحقيقة، فأفعالهم وأقوالهم تدل على ذلك. فمن يستغيث بغير الله ويعلق قلبه بصاحب قبر أن يدخله الجنة وأن يعيده النار، أشك أن هذا كله من الشرك بالله عز وجل. ثم قال الطريق إلى الشفاعة، أيها المسلم اتبع القرآن فيما أرشدك إليه يشفع لك عند الله، ولا تحد عن سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم تشملك إن شاء الله شفاعته، ولا تقنط من رحمة الله وترجو رحمة سواه فإنه أرحم الراحمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الكلام عن الشفاعة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.